الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذني في المبحث السابق الذي أنا عرضت سؤالين وبعدين جاوبت عنهم، الآن أؤكد راجع التقريرات درسه قدس سره، فرأيت ماذا الجواب مثل ما بينته، يعني عبارة ماذا في التقريرات ماذا واقع بالشكل الذي بينته، فأريد أؤكد ماذا الجواب الذي بينه، وأن السؤال الذي طرحناه الأولا طرحه هو كان غير صحيح ناشئ عن عدم الالتفات على أي حال. أرجع ماذا إلى درسنا هذا اليوم، درسنا هذا اليوم أن مرة نشك في أصل جزئية الصور، لا نعلم بأن الصورة جزء أم لا، هذا يسمون الشك فينا في أصل الجزئية. ومرتان نعلم بأصل الجزئية، الصورة جزء نعلم، هاي الصورة الثانية تشكش عدة بعض، بس ما أدري هذه الجزئية هل هي ثابتة في كل الحالات، حتى يعني إذا كان إنسان مريض هو يسلي خطية ويرجع مريض، هم يكون يعني يقرأ صورة صورة جزء نشوف لو شكين، لو الإنسان سافر هل في حالة السفر الصورة جزء يولى لو فرض الشك، فالفرق بين الصورتين الصعب أنه في الصورة الأولى نشك في أن الصورة عشان جزء وليس في جزء، الصورة الثانية نعلم بأصل الجزئية للصورة لكن نشك في أنها جزئية عامة أو أنها مختصة بنا، في حالة الصحة في حالة عدم السفر صورتين عدم عدم، أما الصورة الأولى فهي التي تكلمنا عنها سابقا في المجال الأول من مجالات الأقل والأكثر، المجال الأول شنو الشأن هو؟ أول مجال الشأن الشك الجزئي، وش قلنا إحنا؟ ايش قلنا؟ نجر البراءة، وبعض الناس اقام كم برهان على الاحتياط؟ البراهين ايش قد كانت؟ خمسة ستة ما ادري كيف انا عمال. ستة براهين كانت. فالصورة الاولية انتهى الكلام عنها. اليوم في هذا التنبيه الجديد نريد نتعرض للصورة الثانية. يعني علمنا بان الصورة جزء، لكن ما ندري انها جزء حتى في حالة المرض ام لا، مثلا لو شكين، فشنو الجواب؟ السيد رضوان الله عليه يقول بالتالي هذا همسك ايضا في الاقل والاكثر، ما ادري اجزاء الصلاة تسعة من دون السورة، لو عشرة مع السورة عنشك بين الأقل والأكثر، لكن شو كنت يصير هذا الشكل أقل والأكثر في حالة المرض، ففي حالة المرض يكون شكنا بين الأقل والأكثر، في حالة الصحة شو ما عدنا شك أصلا، ندرس صورة مية بالمية، لكن في حالة المرض يحصل لنا الشك ولا نعلم بأن الصورة هل هي جزء في حالة المرض حتى يصير الواجب والأقل أو ليست جزء حتى يصير الواجب والأقل، فأيضا دوران أمر بين أقل وأكثر، لكن قلت في حالة معينة وهي حالة مرض والحكم شنو اذا صارت شيء في حكم شنو؟ الحكم ها حكم شنو شو يصير؟ إذا دليل الجزئية اللي يقول السورة جزء وهو إطلاق إطلاق إطلاق يثبت بإطلاق ذلك الدليل بإطلاقه ماذا يثبت؟ أن السورة جزء حتى أن السورة جزء حتى في حالة المرض تبي إطلاق؟ إذا حتى إذا أنا مريض لازم أجيبا ماذا؟ السورة. إذا مجمل كان ما على إطلاق. نرجع للأصل عملي ورأينا شنو السبب الأصل عملي في مسألة الشك الجزئية. إذا رجعنا لهذا الشك الجزئي للعقل والعكس في حالة المرض. رأينا شنو السبب إحنا؟ براءة بعد. ليس الاحتياط ضد البراءة. وهذا كله مطلب واضح لا اشكال فيه وانما الاشكال يا اخواني نحن كل هذا مقدمة كلها عن جيبلي ولهنا وانما الاشكال وين في حالتين حالة الاولية حالة النسيان إذا واحد ما مريض ولا مسافر مثلنا أرأى الحمد نسي يقول هو الله أحد الله الصمد إلى آخره نسي ففي حالة النسيان نسي وخلص الصلاة وبعدين نسي السورة جزء يوليت الجزء جاوبني اذا جزء شي ترتب صلاة صحيحة او باطلة اذا جزئية السورة كانت ثابتة حتى في حالة النسيان نتيجة صلاة تكون صحيحة او باطلة بنظركم ها باطلة ليش لان اذا السورة جزء حتى في حالة النسيان ما جبتها والمركب ينتفي بانتفائي ايه بعد واضح شديد بقول واحد من اجزائه فالصلاة اذا المركب ما جاي فباطل وهذا معنى اتمنى واذا لم تكن السورة جزء في حالة النسيان صلاة صحيحة وباطلة بعد صحيح لان السورة ليست جزء فعد من إتنازيه ما يدور هدمت في حالة النسيان هاي الحالة الأولية ترى ماذا نقول السورة جزء أم لا شنو الجواب أن هذا أيضا شك بين الأقل والأكثر لكن في حالة النسيان في حالة النسيان ما ندري السورة جزء حتى الوقت فيه صير أكثر وأقل هو الأكثر العشر أو ليس جزء حتى الوقت فيه صير أقل وهو التسعة شنو الحكم؟ إذا أتوا جواب إطلاق يدل أن السورة جزء حتى في حالة النسيان نتمسك بيما هذا الاطلاق وطبيعي اذا السورة جزء حتى في حالة النسيان شي يسمونه الجزء شي يسمونه قارين احنا بالفقه اذا تبطل الصلاة حتى في حالة النسيان يعني لو تركتر كان جزء حتى في حالة النسيان يسمونه ركن وهذا معنى ان هذا الجزء ركن فإذا كان أكو إطلاق للدليل يدل أن السورة جزء حتى في حالة النسيان فلازم إطلاق الصلاة إذا لم أتم وهذا معنى أن إطلاق الدليل شو يقتضي دليل كل جزء إطلاقه شو يقتضي عرفني منه. يعني مصدر اطلاق الدليل من هذه السوره جزء في كل الاحوال حتى في عارف المشياء. وهذا راح نعرف. واذا لم يكن اطلاق نرجع للاصل العملي، اصل عمل شيء تبقى براءه. يعني نشوف ان السوره جزء ام لا نجد براءه. اقلوا حتى نجد براءه عن السوره. من دون فرق بين ان يكون نسياننا في مجموع الوقت، في مجموع الوقت يعني شلون؟ يعني صليت بلا سوره بس ما ملتفت الى ان خلصت وتغديت ونمت الى ان صار وقت المغرب، صار بناء اصلي صلاه المغرب دخلنا اتذكرت سورة. ما قاري هذا النسيان يقولون مستوعب إلنا ليس معنا الوقت ومرة في داخل وقت أذب. هذا الحشي اللي بيحتيناه يا حشي. أنا إذا أطل الدليل أطلاق يدل السورة حتى يعطي النسيان لازم أطلامسة هو معنى رقمية السورة، وإلا نرجع للبراءة. هذا ما يفرق فيه، هذا مجملا. ومفصلا نقول بعدين اقول المفصل، بعدين اقول المفصل، هل اطبق هذا المقدار افهرسه واطبقه وبعدين اروح على المفصل. بس يا اخوان هذا كله وين جنب الاشكال وقع في حالتين، حالة الاولياءه نسيان، واكبر حالة ثانية حالة التعذر. حالة التعذر عن شنو؟ يعني ما يمكن اقرا سورة. شارج واحد واقف قدامي قال اذا تقرا سورة اضبط. المثال الواقع اذا تريده صحيح. مثل الطمأنينة مثلا. طمأنينة. والسجود. السجود جزء. بس واحد ما يقدر يسجد شلون؟ ما يقدر يتنق راسه وجع ظهر اكو. انت لا تقول لي انتقل طوب حلل ايه ما طوب هاي احتياجك صح، اتفرض على انه ما تعرف هذا الشيء ايه ما هم يقدر يلا ساعة خلت نفرض هيك شيء ما يقدر يحرك اصلا لا سحونة ما ادري لا واجبة لا غاسة اتفرض هيك اتفرض الساعة ها صحيح. فإذا على هذا الأساس إذا تعذر أحد الأجزاء قلت مثل الطمأنينة إذا تعذرت هذا لعله أوضح. إذا الطمأنينة تعذرت هنا حينئذ شنو الحكم؟ ما هو فحالة حالة النسيان فيها إشكال، حالة التعذر فيها إشكال. ما حالة التعذر ما أكثر فالآن فقط ما حالة النسيان أكثر. أدرس لك الموضوع مرة ثانية حتى نطبق العبارة. موضوعنا في هذا اليوم قلنا أتصوت السورة الأولية أن نشك في أصل أن السورة جزء أم لا، وهذا قد تقدم الكلام عنه وين في المجال الأول من مجالات الأقل والأكثر، وكان رأينا ما هو إجراء البراءة عن الجزء المشكوك. السورة الثانية أن نعلم بأن هذا الشيء جزء، ولكن نشك أن جزئيته ثابتة في كل الحالات أو في بعضها. في بعضها يعني يعني مثلا نحتمل فقط في حالة الصحة هذا الجزء، في حالة الحضر عدم السبب جزء. هنا بي لقلاي حالة شنو؟ لأن هذا معناه وراء أمر لأن أخلوا أكثر في حالة السفر والمرأة. إذا أكو أطلاق دليل يثبت السورة جزء مطلقة متمسك بي. لقل أن السورة جزء حتى في حالة السفر والحضر. إذا ما أكو نرجع للأصل شنو رأي نساء في باب الأقل والأكثر؟ عند شفة جزء البراءة نقبل البراءة. هذا واضح إنما الإشكال في حالتين. حالة النسيان وحالة التعذر. في حالة النسيان نقول إذا إنسان نسى السورة، مرة نسيانه مستوعب للوقت مرة في بعض الوقت. إذا كانت السورة جزء حتى في حالة النسيان لازمه صلاة تكون باطل. إذا ليست جزء في حالة النسيان لازمه صلاة ماذا؟ صحيح. شنو الحكم قلنا إذا أتوا أطلاق نرجع علما للإطلاق. إذا أعطي إطلاق أكتبه على أن السورة جزء حتى في حالة النسيان. إذا ما تأطلع ولا تنمو كان الصلاة، وهذا معناه رقية السورة. إذا ما تأطلع نرجع للأصل العملي عند شك في العقل والأثر عند شك في الجزئية، وهو يقتضي البراءة على رأينا. هذا مجملا مفصلا أقوله بعد ذلك. خامسا الشك في أطلاق دخالة الجزء أو الشاب جزء العنوان ولا العنوان شنو؟ الشك في لا الجزء، يعني نشك أن الجزئية جزئية مطلقة أو ثابتة فقط في حالة الصحة فهي معلومة في الجملة، لكن نشك في أطلاق. الشك في أطلاق دخالة الجزء أن هذا الجزء دخيل ومطلوب، وهذا بشر مطلقة لو في بعض الحالات. يقول كنا نتكلم عما إذا شك، أما إذا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته، مثلا في جزئية أو شرطية للواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شيء أو دخالته في الواجب، يتفق العلم من ياطري بوجه من الوجود، من إجماع، من نص، من من من ما أن شغلتها بوجه من الوجود يعني، ولكن يشك في شموله. تقدر تقول بوجه من الوجوه، مو قيد للعلم، يعلم بوجه من الوجوه، نعم طريق اجماع او نص او كذا، لا يرجع الى دخالته في الواجب، يعني دخالته في الواجب، وقد يتفق العلم بدخالته في الواجب بوجه من الوجوه، معناه انه دخيل في الواجب بوجه الشرطية، بوجه كون عدم مانع او مانع او بوجه اخر، بس نعلم الى مدخلية، مو انه عدم وجود او عدم ما الى اثار. ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا مثل حالة المرض قلت، لأن سورة الفصل وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر، لأن أقرعنا أقلوا أكثر راح يشدوا أنا غير أقلوا أكثر، لكن في حالة المرض والسفر ومرجع هذا الشك إما مرجع دارس عن هذا الشك إلى الدوران الوافد بين الأقل والأكثر بالحال هذا الحالة بالخصوص، يعني بالحال حالة المرض والسفر مع حسب وراء عمر بين أقل وقت. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها حكم هذا، إذا ما بإطلاق وانتهى الموقف، إذا أطلق هذا بإطلاق، إذا ما تنفع أصل عملي فتجري درة البراءة عن وجوب الذات في هذه الحالة. وهذا على العموم لا إشكال فيه، يعني هذا المنطق الذي بيناه على العموم، شنو على العموم؟ يعني بوجه كلي وبشكل كلي، هذا المطلوب اللي بيننا كل واحد يكلمه، انما الاشكال في بعض موارده الخاصه وهي ماذا؟ حاله النسيان وحاله التعب. ولكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما حاله الشك في اطلاق لشرط النسيان وحاله الشك في اطلاق لشرط التعذر. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا. الف الشك في الاطلاق لحاله النسيان، اذا نسي المكلف جزءا من الواجب مثل السوره فأتى به بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به، شنو الحكم؟ قلنا إذا أتى أطلاق لدليل الجزئية لازم بطلان ثلاثة، ومعنى الجزئية راح تصير مطلقة، وهذا معناه أن الجزئية شو راح تروح؟ فإن كان الجزئية أطلاق عن نسيان اقتضى ذلك، عن ذلك الأطلاق بطلان ما أتى به. ليش يقتضى أن يكافئ؟ لأنه فاقد للجزء من دون فرق بين افتراض الدفاع عن النسيان في اثناء الوقت وافتراض استمرار الى اخر الوقت. بالتالي اذا اطلق بالاطلاق ثلاثه بغله، وهذا معنى الذي يقولون الاصل اللفظي، نقصد الاصل اللفظي عن شنو؟ اطلاق، ان الاطلاق في كل دليل في كل جزء يقتضي ركنيته، يعني شنو يقتضي ركنيته؟ يعني يقتضي ذلك الجزء جزء حتى فيها عادل نسيان لا يقوم بطلان الصلاه، اي بطلان المرتب بالاخلال دي حتى في الشيانة، يعني جزء حتى في عالم الشيانة. واما اذا لم يكن لدليل الجزئي اطلاق وانتهى الموقف الى الاصل العملي، براء يعني اصل عملي وبراء واحتياط، احنا نختار في البراءة، فقد يقال بالبراءة كما كنا نقول سابقا بجواز اكتفاء الناس بما اتى به. ليش قال فقد يقال؟ ما هو شيء براءة، ليش قال فقد يقال؟ من باب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، مع أنه براءتي، لكن لما نوصل للنسيان قال لا لا لا لا لا لا الأكبر واجب، ليش؟ لبيان النيه. وانما عقد هذا الفصل هو للتعرض لراي الشيخ انصاري، لان مطلب الجيل الشيخ انصاري هنا عقد، والا لو لحكايه الشيخ انصاري اصلا ماكو داعي لعقدي هذا المطلب، لان هذا الكلام الجيل ماكو به. وقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما اتى به، لان المورد من موارد دوران الامر بين اقل واكثر، لازم تشوف حاله النسيان، بالحال حاله النسيان، والاقل واقع زائد ما عدا الصوره، والزائد من في وجوب بيما افرض ما زاد، لكن وجوب من في بيما بالعصر من في وجوبه ذات واقع، يعني واقع اساسي، والزائد افرض ما اتت به لكن وجوبه من في بالعصر. هذا مجملا، وتوضيح الحال في ذلك هذا مفصلا. يقول السيد رضوان الله عليه هذا الذي نفعني بالسورة وقت الذكر، تذكر شو قصة مرات من الوقت، يعني صليت خلصت ورا الصلاة مباشرة كرم السورة ما جايب والوقت بعده موجود ترى هنا مثلا هاي عاد ومرة أثبت وقت بعد الوقت شوف الله يأبحث يعني عرب سيد هواي لطيف إذا استرد بعد الصلاة القاعدة استخدم المرضى خلص صلاة أنا اشتبهت في ترتيب الصورة يعني جعلت الصورة أولية ثانية والثانية ماذا أولية سهل مئة أكثر بس أنت بعدين ماذا أقدم أخر ماذا بصورتي الآن الصورة الأولية اللي راح أتعرض لها ياهي على تقريب السيد أمشي إذا فرغ بعد ما انتهى الوقت التفتت هنا أنه صلاة أنا جايبها بأي صورة هنا قاعدة تقدر نغرفه يكون اعيد الصلاة ولا قاعد لطيف ترى هذا واحد قد يفكر شويه. يقول السيد رضوان الله عليه هذا ما دام ناسي في مجموع الوقت مكلف بالصورة ثانية ولا ما دام ناسي ومفروض ناسي في مجموع الوقت يوجه له خطاب خلي مع الصورة ائتي بالصورة صلاة ثم صلى ليش؟ يعني هذا ناسي يرجع القلم عنه عن الناس إذا واحد ناسي هم يقول له ليش ما جبت الصورة؟ أنت لما صليت ليش ما جبت الصورة؟ ويقول له ناسي فإذا بلا إشكال داخل الوقت هو ما مكلف بيما لمن ما مكلف بالأكثر يعني بالصلاة مع السورة هذا 100% تبعد إذا 100% ستبعد الضعف ها عد احتمالي احتمال أن صلاة الذي جبتها شنو صحيحة ولا يعتبر فيها السورة يقولوا لي صلاة صحيحة في عمالنا روحها واحتمال ثاني ان يقال اقبل يجب عليك القضاء لانك لم تأتي بالصلاة مع الصورة داخل الوقت وكنت ناسيا وما دمت ناسيا لم نقل لك صلي مع الصورة لكن تذكرت وخرج الوقت شنو قلت لك انت ما عصيت لما تركت الصلاة مع الصورة ما عصيت لان ناسي وما كلفناك بالصلاة مع الصورة لكن الان يكلمك بتدريب جديد وظيفة جديدة شنو هي صلي مع الصورة واذا احتمالين اخر وشك احتمالا احتمال ان يكون مكلف بالصلاة مع الصورة داخل الوقت قلنا هذا باطل 100% يدور امر بين احتمالين عن صلاته صحيح او ما مطلوب من عده قضى. احتمال ثاني ان يقال افرض ما مكلف بالصلاة مع الصورة داخل الوقت، لكن الشارع موجه له بعد الالتفات تكليف جديد، وهو ماذا؟ صلي مع الصورة. وهذا شكل التكليف الجديد نذري عنه البراءة. النتيجة شنو صارت؟ النتيجة ان القضاء ليس بواجب، وما اتى به يكفي. ليش؟ لان الشك في القضاء شك في التكليف الجديد، سنجري البراءة عنه. فالنتيجة انتصار في الصورة الاولى على فهرس اكبر، المكلف اذا ناس في كل الوقت لدى احتمال اخر، احتمال واجب عليه ان يصلي ويسور، يعني اكثر عليه واجب، لكن هذا الاحتمال باطل 100% لان ما دام ناس كيف يكلف بالصلاة مع الصورة. بعد بقال احتمالي، احتمال ان يقال له مولانا هاي صلاتك هي كافية بروح، صلاتك صحيحة ويلا بالعشر. احتمال ثالث اني بالنولة تعال اقرب التداخل الوقت ما مكلف بالصلاة مع الصورة، لكن الان نوجه عليك في جديد قضاء. وبما ان هذا المكلف يشك في توجيه القضاء، شك في اصل وجوب القضاء، يجري البراءة. هاي صورة اولية، صورة ثانية بعدين اتعرضت. وتوضيح الحال في ذلك ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله، واخرى يرتفع في اثنائه اثناء الوقت. ففي الحالة الاولى لا يكون، حالة الاولى يعني اذا مستوعب، لا يكون الواجب بالنسبة الى الناس مردد بين اقل واكثر، لا اكثر حسب ما مكلف به. صلاة مع الصورة حتما ناسي في كل وقت صلاة مكلف، بل لا يحتمل التكليف الاكثر بالنسبة اليه الى هذا الشخص. ليش؟ لان الناس لا يكلف بما نسيه. على اي حال الناس لا يكلف اي شيء الذي كان هو ناسي، اي جزء الذي ناسي ما يكلف، وبأي سبب كان نسيان من اكثر كل شيء الذي ناسيه ما يكلف به. الناس مرضى عن مثلا، اذا ما مكلف بالاكثر شو مثلا؟ بمن يشوف يحتمل احتمال، يا صلاة صحيحة يقال له يلا اذهب روح يا عمان الله، يا يقال له اقضي كيف بعد معنى، بل هو يعرف اما بصحة ما اتى به او لا يجب القضاء عليه، انا يقال له اقضي ومرجع هذا مرجع هذا شك لانه اشوف اكو وجود استقلال علما جديد وهو وجود القضاء ولا تجري البراءة عنه، حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الاقل والاكثر ارتباطه، هنا نزل البراءة. ليش هنا نزل البراءة؟ لان هنا مو الامر دائر بين اقل واكثر ارتباطيا، بل استقلال بقى، لان شك في وجود جديد مستقل للقضاء غير مرتبط بمثلا شكل وجوب الاستقلال الجديد من البراءة. هذا كله مين؟ في الحالة الأولى. الآن نجي ماذا؟ للحالة الثانية. الحالة الثانية شو هي؟ أن يكون المكلف قد ارتفع نسيان متى؟ في أثناء الوقت. خلصت صلاتي الوقت بعد انتهيت اريد اتغدى، انسان يؤدي ما عليه من واجب وبعدين مناقض يتغدى، مو انه يتغدى ويأخر صلاته، فهو راد يتغدى التفت على انه الصورة مقاريها باثناء الصلاة. فاحنا نسلم يلا تعال قولي كم احتمال تعدل هنا؟ ذلك الاحتمال الذي قلنا باطل هنا في الحالة الأولى، هنا باطل؟ لا. ليش؟ ما ارتفع نسيان. من الممكن أن يقال له تعال صلي ماذا؟ مع السورة. الأبقار. فإذا إذا كان ممكن بالتالي شنو حكمها؟ احتمال القضاء ما موجود. هذا الاحتمال هنا شيء باطل. ذاك الاحتمال اللي بيجبناه هنا هنا شيء فيه. ليش باطل هنا؟ يعني ذاك الوقت بعد شنو معنى القضاء يقال له أقضي؟ ذاك الوقت مبروك. بس إذا ذاك الاحتمال باطل بالتالي شنو؟ فليشر إما أن الواجب عليه ماذا؟ هو خصوص الصلاة مع السورة، هذا متعين. فإذا متعين عليه لازم هو شنو؟ يترك الغداء ويقوم ماذا؟ يصلي من جدة وجديد ويحتمل احتمال ثاني. أن ليس الواجب عليه خصوص الصلاة مع السورة، فشنو الواجب عليه؟ الجامع جامع بين وبين بين الناقص والتام. يعني ما دام انت ماشي فالواجب عليك شنو؟ الجامع بين وبين الصلاة من دون سورة ممكن تصلي مع السورة. فبالتالي اذا شك المكلف في الافرد شكب اي شيء يصير، شكب اي شيء يصير. يقول قضاء ليس بواجب عليه، تشكب اما الواجب علي ماذا؟ خصوص الصلاه مع السوره، سيكون عظيما اثر بغير اثر. لا الواجب عليه الجامع بين الكامل والناقص، صلاة مع السورة من دون ما في تنافي. فهذا يسمونه شك بين التعيين والتخيير. تعيين يعني لو معين عليه صلاة تامة، لو إذا الجامع واجب عليه يعني ماذا أصير؟ مخير. يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن في أي مجال من مجالاته؟ لا المجال الأول وهو الجزئية، ولا المجال الثاني وهو الشرطية، بل المجال الثالث أو الرابع كما بتشغل أنه تحت الثالث عن التخيير والتعيين أقلي أو الرابع وهو الشرطية من أكثر، بس بالتالي يدخل تحت التعيين والتخيير. رح نشوف نين البراءة عن التعيين. لا تتذكروا احنا لهم ما نقول براءة عن التعيين، فالنتيجة صار براءة صار عن التعيين. فطبق العبارة. واما في الحالة الثانية يعني اذا كان النسيان غير مستوى فالتكليف فعلي في الوقت، يعني التكليف يعني بالأكثر الصلاة مع السورة فعلي في الوقت. يعني لا تقول الصلاة مع السورة، يعني وجوب الصلاة موجه إليه. أتشيخ نقول هو مع السورة اشتبه يجلس مع السورة، وجوب الصلاة حسنا موجه إليه، لكن مردد. غير أنه مردد متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقص الصادر قال النسيان، يوم متعلق بالجامع الشامل لها، يوم متعلق بمن بخصوصنا، بخصوصنا صلاة تامة فقط. والأول معناه إذا متعلق بالجامع لازم أن تجد صورة مختصة بنا بالمتذكر وما تشمل الناس، لذلك صار الواجب عليه الجامع. والأول معناه هو شنو أول؟ يعني هذا الوجوب متعلق بالجامع معناه اختصار جزئية المشي بغير حالة المشي. والثاني معنى يعني ماذا؟ إذا متعلق بخصوص الصلاة التام معناه على أنه الجزئية ثابتة حتى في حالة المشي. أنت تجزئ في حالة فيكون تجيب صلاة تامة، ما تجيب صلاة تامة يكون تجيب. والثاني معناه أطلاق جزئية حالة المشي. فإذا صار دوران الوجوب بيننا متعلق بالجامع او بخصوص الصلاة الثانية يعني هو أمر بين تعين تخيل، والدوران بين وجوب الواجب وبين شو يسمونه وجوب الصلاة التامة تعين على ما حد تعين، أن تجب الصلاة التامة على ما حد تعين وأصبع عليه، دوران الواجب بين وجوب الجامع يولى بين من تعين وفي الصلاة التامة هو من أنحاء الدوران بين الأقل والأكثر في أي مجال من مجالاته. يقول ويمثل الجامع فيه الأقل هو يعني دوران بين أقل أثبت تعين كثير كما قلنا، ويمثل الجامع فيه الأقل بعد هذا الواجب الجامع عن هذا الأقل، ويتمثل الصلاة التامة إذا واجب الأقل فلا تنعوا على أكثر، فشو يتصور لك عن ياه الأقل ياه الأكثر، فالجامع إذا واجب عليه أحدهما إما فلا تنعوا الناقل هذا الأقل، وإذا الواجب خصوص تمام معنى الأكثر، وتجري البراءة وفقا للدوران، ما دام دوران بيت عين تخليل تجري براءة عنهم عن السعيد كما هو مقتضي. هذا الحكي واضح تشكو شنو واضح. الآن نريد نتعرض الرأي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال أنا رأي احتياط براءة بدري، إشكاله اليوم البينة إن شاء الله تفكرون بي ونشوف نقدر نسعى على الإشكال يا لا، إذا تفكر أنت تشتكي أنت تشتكي وبعدين إن شاء الله نذكر الجواب، هذا الجواب الذي نقدره باشر يوافق ما انتهيت إليه فاشكر الله عز وجل، وإذا غير أعرض جوابك لعله كان صحيح نشوف نذكر به لعله كان. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه قال هذا الإنسان الذي ينشر حتما السورة 100% جزء يعني واجب عليه شنو هو الأكثر حتما ما يمكن أصلا الواجب عليه الصلاة من دون سورة ما يمكن بل ما يمكن ما يمكن مستحيل سبحان الله، بس إذا ما يمكن مستحيل والواجب كان الأكثر عليه لازمه يكون شنو عشان اللي من جدا يزيد يعني احتياط لازم، إذا الواجب الأكثر 100% فأقوم أصلي من جدا يزيد، بس شيخ من أنصاري يقول لي ليش الواجب علي الأكثر 100% يعني ما يمكن واجب علي الأقل يعني صلاة بلا سورة ما يمكن مستحيل قبل مستحيل عقلا ليش؟ يقول لأنه إذا لم تكن السورة جزءا في حقك شلون يخاطبك أول عز وجل حتى يقول لك السورة ليست جزء شلون يخاطب كيفية الخطاب شيء حتى يقول لك السورة ليست جزء في حقك أنت الناسي ليست جزء في حقك شلون يخاطبك ما يقدر الله يخاطبك ليش لأن شي يقول لك يا أيها الناس ليش يكون يقول لك السورة ليست جزءا في حقك يا أبو ليش يقول لك ليش لا أبو يقول لك إذا ليش يقول لك أنت بناءك شنو ناسي وغير ناسي أنت بناء غير ناسي لأن كل إنسان حالة النسيان لا يتفق إلى أنه ناس، فالاستطعاب الموجه علما إلى الناس لا يرى الناس أنه متوجه إليه ويشوف نفسه مناسي يقول هذا للناس أنا هنا أنا منافع ما يتبت إلى أنه منافع وبمجرد أن يتبت شيء صير مناسب على المتفكر يصير فما دام ناسي ما يتبت إلى نسيانه حتى نقدر نجعل نسخة السورة أنا شنو في حقه. ماذا ما نقدر نقول لك السورة ليست واجبة في حقك يا أيها الناس، ليست السورة واجبة في حقك، ما نقدر لأنه ليس من الناس. ستجعل هذا الخطاب له، تأمن هذا الخطاب تجعله غير للناس، كل واحد ما يقبل هذا الخطاب، لا يراه صادقا عليه. فأنت لابد تقول قول ايش يسمونه شنو، خلي اجعل هذا الخطاب عام، اقول كل انسان، ما اقول الناس، كل انسان لا تجب السورة. ماذا في حق ادرك ساعتك، كل انسان يشمل حتى متذكر، لازمه المتذكر السورة ليست واجبة في حق غير باطل، احنا بس نريد السورة ننزيلها عنا عن الناس. فاسقاط السورة لا يمكن لا عن الناس، لان لا يسقط الناس حتى يقبل هذا الخطاب، فتشريع الخطاب جعل له بلا فائدة. علما التفريده غير الناس، ما اكبر الناس يرى نفس الناس حتى يشمع الخطاب، تتوجه الى الانسان، لازمه على انه حتى المتذكر بعد ما لازم عليه يقرا السوره. فاذا لا يمكن اسقاط السوره عن الناس، فاذا ما يمكن، فاذا على هذا الاساس من اللازم الصحيح يتعين ياهو دائما ان يقال يجب على كل مكلف شنو العشرة أجزاء بما فيها السورة. فإذا صارت واجبة في حق المكلف شنو؟ يا الواجب العشرة، يتعين عليه أنه هذا الناس أن يحتاط ويصلي من جدة وجديد، لأن واجبة العشرة. جعل الواجب عليه تسعة من دون سورة، قلت هذا تفكر التدريب شلون يجاوب عليه، جعل وتفننوا في كيفية الأجوبة شلون يجاوبون على هذا الاشياء. بس هو مهدف مهم ترى، هل يعني مهدف صعب. فجعل السور فإسقاط السورة في حق الناس لا يمكن أن يقال للناس لا تجب عليك السورة. فإذا لا يمكن لأنه لا يثبت لأنه ناس، ولا يمكن ايضا توجيه الخطاب الى كل مكلف، نقول كل مكلف لا لازم عليه السوره، لان لازمه حتى المتذكر ما لازم عليه يقرا السوره. سيكون نقول كل انسان يجب عليه شنو عشره اجزاء، هيك غير هذا ما عندنا. واذا هيك يعني معناه راح تصير السوره جزء حتى في حقه الناس، فيجب الاحتياط. جوابكم ان شاء الله باكر راح اقدر يفكر ونشوف الاجوبه شلون. ولكن قد يقال كما في كتابات الشيخ الأنصاري، كتابات المقصود رسائله ما في هذا المورد، رسائل هذا ذاته بالرسائل بعد، وغير الشيخ الأنصاري هذا الأستاذ عن ذاته، بأن هذا إنما يصح، له إن هذا إنما يصح. هنقول التكليف يدور بين من أن متعلق بالجامع، بين الكامل والناقص، وبين أن يكون متعلق بخصوص كامل. هذا الحديث لا بد يسمع. فإذا يمكن نكلف الناس بالأقل يعني بما عدا سورة، بس يمكن أننا شخصين إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل يعني بما عدا سورة، فإذا يمكن كلامكم صحيح، يقول الأمر واضح، يقول جانب يقول خصوص الثاني نجي براء عنا، أما فيه الكلفة زائدة يقول دي الكلفة زائدة نشك فيه أكثر وهو خصوص كامل، فإنه يدور عنده أمر واضح أنه يبين أقل أكثر، ولا هذا غير ممكن، هذا الدوران غير ممكن. يعني يصير التكليف متعلق بينا بالأقل، بالأقل ما يحتمل بالجامع، بالأقل أقل ما يمكن، ولكن هذا غير ممكن، لأن التكليف بالأقل خصص بالناس، يعني شلون؟ يا كل ناس يجب عليه ما عدا السورة، السورة ليست واجبة في عقله، هذا محال، يعني الناس لا يرون الناس، فيبقى هذا الخطاب له تشريع ليس له فائدة. فلا يمكن لخطاب موجه الى الناس ان يصل اليه عن كل الناس. لا يمكن ان يصل عن كل واحد ويرى ما يرى على تناسي. يبقى لغة تشريعات. وان تعد على المكلف عموما شمل المتذكر ايضا. اذا اتحمنا بالانسان نقول انسان شمل المتذكر ايضا مع ان المتذكر لا يكفي منه الاقل بلا اشكال. وعليه فلا يمكن ان يكون الاقل واتي في حق الناس ابدا ما يحتمل لان جعل واتي في حق الناس بعض طريقين لو بعنوان الناس لو بعنوان الانسان. بعنوان الناس ما يتفق الا انه ناس بعنوان الانسان يشمل المتذكر لان حتى المتذكر ما يجب عليه وانما المحتمل ثلاث شؤون. هذا فنقول ماذا هذا الذي اتى به يجزي عن الاثر واجب الاكثر لكن هذا يجزي وهذا الواجب في حق التسعه من دون سوره لا الواجب الاكثر لكن هذا الذي كان يجزي هذا شفت الاجزاء انما اتى به يجزي وما يجزي شفتي فما اتى به يسقط الواجب ولا لا الاصل انه ما يسقط الواجب شفت النقطه وعليه فلا يمكن ان يكون اقل واجب في حق الله وانما المحتمل اجزاؤه عن الواجب عن الواجب على كل الاشياء لكن الذي زاد غير واجب بس يجزي عن الواجب غير واجب يجزي عن الواجب فاذا شفنا ان غير واجب يجزي او ما يجزي عن الواجب في مثل هذا الحال الشيخ عدم سقوط فالواجب اذن في الاصل والاكثر ويشفي سقوطه بالاقل بغير الواجب يعني والاخر وفي مثل ذلك لا تجزي برابا بالعكس اطلاق لازم هذا الاشتراك والجواب غد حوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.